الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا هذا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نستكمل يعني على عودة بإذن الله تعالى شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى وقلنا لمناسبة الموسم والوقت نقدم في شرح كتاب الحج ثم إن شاء الله كما فعلنا في رمضان قدمنا كتاب الصيام ومن الله علينا بأن انتهينا من شرح كتاب قبيل رمضان نسأل الله عز وجل أن يعني يوفقنا إلى أن نشرح كتاب الحج كاملا أو على الأقل إذا لم ندرك كله نحاول أن يعني نشرح ما استطعنا منه على أن نكمل إن شاء الله ما بدأنا وأيضا بعد الحج لأنه سيحتاج إلى وقت وأنا حقيقة لا أريد أن أنا يعني أوجز في الشرح لأن هذا الشرح لطلبة العلم وسنتقيد بأحاديث الكتاب ونحاول أن احنا نتوسع في بعض المسائل ونذكر الخلاف فيها حتى يكون فيه نفع يعني لمن أراد أن يدرس كتاب الحج يعني يكون يعني أتقنه بقدر ما استطعنا بإذن الله لذلك لن أستطيع أن أخل يعني بالحديث وبالكلام حتى لا يكون هي دورة في المناسك لا هي دورة في شرح الكتاب بالأبواب التي هي فيه المناسك قد إن شاء الله نفعل لمن أراد يذهب للحج ويريد المناسك فقط يعني مجملة قد يعني يكون هناك دورة أخرى قصيرة في فقط للحجيج الذين سيذهبون للحج في المناسك أما هنا إن شاء الله سيكون كما تعودنا هذا الكتاب عمدة الأحكام كتاب فقه حديث وسنحاول أننا يعني نشرح فيه ونتعرض عليكم سنعرض للخلاف الذي قد يكون في بعض المسائل عند الفقهاء لذلك سامحونا إن أطلنا سامحونا إن فصلنا كثير بعض التفصيل بس حتى يعني لا نخل بما نريد أن نبينه إن شاء الله كتاب الحج شيخ تقرأ لنا باب المواقيت باب المواقيت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة من أتى عليهن من غير أهلهن ومكتوب عندي من غيرهن نصف فيها حاجة أنا عارف إيه من غير أهلهن بس أنا التزمت بس من قدامي ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة الثاني الرواية الأخرى عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومه ويهل أهل اليمن من يلملم نعم كتاب الحج الحج عبادة عظيمة ركن من أركان الإسلام ومن أعظم العبادات التي تأتي لعمل المسلم من بعد الصلاة والصوم والزكاة والحج وهي من أركان الإسلام كما جاء في حديث أركان الإسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أركان الإسلام فبين له الأركان الخمس أيضا حديث جبريل أيضا لما سألوا على الإسلام فبين له أركان الإسلام الخمس وذكر منها الحج والحج عبادة قلنا عظيمة جليلة فيها كثير من النفع ومن الفوائد قد ثبتت الحج ثبت في الكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم فجاء في الكتاب إثبات للحج قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فألزم الله عز وجل الناس بالحج لأنه قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ف فهذه الصيغة تقتضي الإلزام، تقتضي الوجوب من الله عز وجل على الناس، بل أن الله توعد من لم يفعل ذلك في آخر الآية، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فبين الله عز وجل بأنه من استطاع الحج وقدر على الحج وكان عنده كما سنبين الاستطاعة ولم يحج ففيه كفران بنعمة الله عز وجل، وقد بينها ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بل أن بعض أهل العلم ارتقوا وكما ورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه بأنه من استطاع الحج ولم يحج فهو كان يرى بكفره، حتى قال من استطاع الحج ولم يحج فلا أدري أن يوتى يهوديا أو نصرانيا، وكان هذا مذهب لعمر تعلق به بعض أهل العلم على أن تارك الحج كافر، ولكن الصحيح راجح عند أهل العلم بأن هذا الكفران الذي في الآية هو كفران النعمة وليس الكفران المخرج من الملة. ومن السياق يبين ذلك بل ابن عباس ترجمان هذه الأمة عندما تعرض لتفسير هذه الآية قال فسر فيها قال ومن كفر يهوديا أو نصرانيا فإن الله غني عنه، أو من لم يؤمن من اليهود والنصارى هو الذي مقصود، فمن كفر لم يؤمن من اليهود والنصارى فإن الله غني عن العالمين، لا يضره كفر أحد ولا كما أنه لا ينفعه إسلام أحد عز وجل. فهذا كان تفسير ابن عباس بأن هذه الآية أحد التفسيرات أنها خاصة باليهود والنصارى، والبعض فسرها على ظاهرها كما قال عمر، ولكن يشكل علينا الكفر جاء هنا كفرا غير معرف بالألف واللام، كفر نكرة، والسياق يبين بأن هذا من كفران النعمة. وأيضا الأصول العامة للشريعة بأن من ترك عبادة غير الصلاة فيها اختلاف بين أهل العلم فإنه على إسلامه بأنه معه الشهادتين، فالشهادتين تكون مانع له من الكفر. والخلاف القوي هو في مسألة الصلاة، يضعف بعد ذلك في مسألة الزكاة، ثم يقل ضعفا في الحج. فالصحيح الراجح بأن من استطاع الحج ولم يحج ففيه كفران النعمة. أما من ترك أي عبادة جاحدا للعبادة فهذا كفر، من ترك الحج جاحدا لفرضية الحج أو ترك الزكاة جاحدا أو ترك غير ذلك من العبادات فيكفر بالجحود، وليس هذا موطن الكلام في العقيدة. المهم أن الحج ثابت من الكتاب وثابت أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عمر قال رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا كما جاءت السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا في الحج وقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه صحابي جليل قال يا رسول الله في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فثم قال يا الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال فكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال فكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، فذروني ما استطعتم فذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان وإنما هلك من كان قبلكم كثرت مسألتهم واختلافهم على أنبيائهم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه فوائد جمة جدا أصوليا أيضا. أولا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن شيء هو لم يبينه، قال أن من كان قبلكم كان يسألون الأنبياء فتفرض عليهم، فكره أن يسأل عن أمر فيفرض على الناس. ولكن في مسألة أصولية هنا لمن درس أصوليا معنا من قبل أو شيخ أنت مشغول معك عشان هتستيقظ معنا كتير، فالآن المسألة الأصولية التي معنا الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. هذه فائدة مهمة جدا يستدل بها عند أهل الأصول على مسألة أهم حد أحد ممكن يستنبطها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. قلت نعم لوجبت من هذا يفيد الاستحباب تكرار الحج معناه الاستحباب. أنا أريدها أصوليا مش فقهيا عشان كده أردت أبين، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، مسألة من أهم المسائل الأصولية اختلف فيها الأصوليين على مسألة مهمة، قال لو قلت نعم لوجبت. على الغرفة أحد يفيدنا قضية الواجب والفرض يعني والفرق بينهم؟ إن على العكس إن يعني إنكار الشيء ممكن يفيد التحريم يعني. تفضل. أي أمر من النبي عليه الصلاة والسلام هو واجب ممكن يصل لدرجة أنت تحوم حول المسألة، تحوم لا ما الاصل في الامر الوجوب هذه لا اشكال فيه، لكن انا ما اريد هذه، انت انا اريد اهم من هذه. تفضل. الكتاب والسنه مصدر يعني التشريع؟ الكتاب والسنه مصدر التشريع يعني برضو تحوم، ما جبتش الفصل فيها. عندك شيء؟ ما فيش حد في الغرفه عنده شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. قالوا هذه استدل بها بعض الأصوليين على أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق التشريع، وهذه مسألة أصولية خلاف أصولي، هل النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل أم له حق مشرع؟ فبعض أهل الأصول قالوا النبي مشرع له أن يشرع، وبعض الآخر هو صحيح راجح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع من تلقاء نفسه، بل هو مبلغ عن الله عز وجل وما جاء به السنة تبليغا. هنا استدلوا أصحاب القول الأول من قول النبي قال لو قلت نعم لوجبت، فكأن النبي له استقلالا أن يقول. وصحيح الراجح كما درسنا في الأصول بأنها أن هذه المسألة على خلاف، والصحيح أن النبي مبلغ عن النبي عن الله عز وجل وليس مشرع. المهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال كتب عليكم الحج، أو أن الله كتب عليكم الحج، وكتب أي فرض كما جاءت في آيات أخرى في الصيام، قول الله عز وجل أن الله كتب يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، فكتب أو كتب الله عز وجل هنا معناه فرض عليكم، فهنا بمعنى الفرض. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكدها بعد أن قال إن الله كتب عليكم الحج أي فرض، فحجوا، وحجوا هذا أمر، وأصل في الأمر الوجوب، فهنا تأكيد بعد تأكيد يبين على فرضية الحج من السنة. هذه من السنة القولية، ومن السنة الفعلية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج حجة الوداع وبين فيها وقال خذوا عني مناسككم، وهذه سنبينها إن شاء الله تفصيلا، على أن هذه دليل على وجوب الحج. أيضا البيان للمجمل، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجملا فهذا يدل على وجوب هذه العبادة. هذه العبادة العظيمة فيها ما فيها من الفضائل، فيها ما فيها من النعم، فهي عند العلماء أهل العلم في بعض التقاسيم كما قسموها على تقسيم أنواع العبادات، بعضهم يقول إن في عبادات مالية عبادات بدنية وعبادات مالية بدنية. الصلاة من العبادات البدنية، والزكاة من العبادات المالية، أما الحج فقد جمع بين العبادات المالية والعبادات البدنية، لأن ينفق فيها المرء من ماله ولابد فيه من قوة بدنية حتى يستطيع أن يؤدي هذه المناسك. كذلك بدي أن الله عز وجل أجر وثواب هذا الحج، وأنه كما قال سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع له، فالمنافع التي يشهدها المرء في الحج منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. منافع في الآخرة بأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق أو لم فقد فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فبين بأن من أجر الحج العظيم بأن المرء يرجع فيه خاليا من الذنوب، ولا شك بأن هذا أجر عظيم يعني يأتي به يوم في الآخرة على أنه ليس عنده من الذنوب والمعاصي إن بقي على ذلك. كذلك أن الحج فيه منافع في الدنيا، فقد يعني منافع الدنيا بأن المرء إذا ذهب إلى الحج فيه ما فيه من عبادات متنوعة، أعظم هذه العبادات هو التوحيد. فلو نظرت إلى الحج في كله من بدايته إلى نهايته هو يتعرض للعقيدة، يتعرض إلى التوحيد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث جابر رضي الله عنه ورضاه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أول ما يدخل فيه المرء بعد ذلك يقول لبيك اللهم لبيك. فإعلاء لكلمة التوحيد وهي كلمة التقوى، وهو ما تفعل العبادات إلا أن المرء يحصل بها على التقوى. كل عبادة من العبادات كما قال الله عز وجل يا الذين أمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، فأصل فعل العبادات للمرء هو الحصول على التقوى. لذلك كان الحج من أعظم هذه العبادات، لأنه في كل موطن من المواطن تجد المرء فيه يتعرض لعبودية لله عز وجل، تجد فيه توحيدا لله عز وجل، في الطواف فيه توحيدا، في رمي الجمرات فيه توحيدا، في الوقوف بعرفة يوم الحج الأكبر فيه توحيدا لله عز وجل. وكانت هذه من أعظم العبادات لأن فيها تحصل فيها المرء على التقوى، وأعلى درجات التقوى وأعلى التقوى هي إعلاء كلمة الله عز وجل. ذلك فيه ما فيه من المواقف والعبر، فيه ما فيه من اجتماع كلمة المسلمين. الذي يذهب إلى الحج يجد هذا الجمع من المسلمين على اختلاف الطوائف واختلاف الأجناس واللغات، فيرى وحدة للمسلمين، عزة للمسلمين، حتى أن أهل الكفر يعني ما يبغضهم شيء، والشيطان ما يبغض شيء إلا اجتماع المسلمين في هذا الموطن العظيم. تجد ينخنس في يوم عرفة لا يكون له للشيطان موطن لما يرى من اجتماع الناس يوم عرفة، حتى أن الله عز وجل يباهي بهؤلاء الحجيج الملائكة ويبين له رضاهم عن هؤلاء الناس الذين جاءوا شعثا غبرا يسألون الله عز وجل. فتجد أن اجتماع الناس في الحج فيه ما فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل، فيه من اجتماع المسلمين، اعتصام المسلمين، تودهم وتراحمهم وتألفهم، اجتماع المسلمين مع بعض يعني يطلعون على أخبارهم وأحوالهم، وفيه اجتماع قد لا تروا في أي عبادة أخرى. ما تجد عبادة أخرى من العبادات يجتمع فيها المسلمين مثل عبادة الحج، فيها تظهر التعاطف والتآلف بين الناس جميعا، لا فرق فيها بين عربي وأعجمي إلا بتقوى الله عز وجل. كلهم جاءوا لله عز وجل، كلهم جاءوا قاصدين وجه الله عز وجل، قاصدين غفران الذنوب ودعوة ودعاء الله عز وجل. الكلام في هذه المسألة يطول ويطير، ولكن لأننا يعني سنتعرض لمسائل فقهية، فأوجزنا فقط في إثبات أولا الحج من الكتاب ومن السنة وبإجماع الصحابة، ثم مسألة أخرى فقهية، هل الحج على التراخي أم على الفور؟ هذه اختلف فيها أهل العلم، هل من قدر على الراحلة أو من قدر عنده المال والاستطاعة يجب عليه الحج على الفور أم على التراخي؟ الجمهور من المالكية ومن الحنابلة ومن الأحناف يرون بأن الحج على الفور، الحج على الفورية، واستدلوا بالأدلة التي بيناها من الكتاب والسنة أن فيها أمر من الله عز وجل، كتب عليكم الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا أوامر من الله وجاءت في الكتاب، وأمر من الله جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أصوليا عندنا الأمر على الفورية، فلابد أن يبادر الأمر، إذا جاء الأمر فالأصل فيه على الفورية. ذلك الجمهور كما بينا يروا بأن الحج لمن استطاع إليه على الفور. الشافعية خالفوا في ذلك وقالوا بأن الحج فيه على التراخي. أولا الصوت واضح عند الغرفة أم لا؟ يعني أريد أطمئن فقط، ليس أكثر خرج من أطمئن نفسي. الجمهور على كما قلنا بأن الحج على الفورية وهذه الأدلة التي بيناها. أما الشافعية فقالوا بأن الحج على التراخي وليس على الفورية. فيقولون بأن الحج على التراخي، وسبب أو دليل الشافعية قالوا بأن عندنا في المذهب إيش؟ السبب طبعاً. طبعاً إيش أسوي طبعاً؟ أقوله تمام هو تمام. رجع قالوا بأن يتقطع طبعاً أنا على الشريحة. كنت الأول على الواي فاي. نقلت. طيب. شغال اثنين. طيب. فنقول الشافعية قالوا عندهم في المذهب يرون بأن الحج فرض في السنة السادسة، وقالوا حتى وهذا خلاف بين أهل العلم متى فرض الحج. المذهب يرون بأن الحج فرض في السنة السادسة، والصحيح بأنه فرض في السنة الثامنة. حتى قالوا لو قلنا تنزلا فرض في السنة الثامنة الحج، ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، فلو كانت المسألة على الفورية لكان النبي صلى الله عليه وسلم بادر في الحج. فقال رد عليهم الجمهور، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أولا بالحج في السنة التاسعة، وما ذهب قالوا لأنه انشغل بعام الوفود، كانت الوفود تأتيه لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل في الإسلام، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأهم وهو استقبال الوفود وإدخاله في الإسلام، ولا شك أن هذا أهم أن يدخل المرء في الإسلام على أنه يبادر بالحج. فقالوا لما انتهى من استقبال الوفود في هذا العام بادر في العام الذي يليه وهو عام العاشر، بأنه قد حج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. لذلك قالوا يعني هو هذه استثناء، لكن الأصل بأن المرء يبادر، والمسألة خلافية بأهل العلم، ولذلك على المرء أفضل أن يبادر عندما استطاع بالحج، أن يبادر في الحج ويسعى لذلك حتى يبرئ الذمة ويكون قد أدى النسك هذا العظيم الذي فيه ما فيه من الفوائد الجمة. هذه المسألة معنا الآن في مسألة أيضا عند الشافعية وعند الحنابلة، يرون بأن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، كما أن الحج واجب مرة واحدة أيضا يرون بأن العمرة واجبة. عند المالكية والحنفية يرون أنها سنة، والصحيح الراجح بأن العمرة والحج صنوان، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم الدين أو إلى قيام الساعة، فدل ذلك على أن كما أن الحج يعني يصح مرة يعني يجب مرة واحدة في العمر، كذلك الصحيح الراجح بأن العمرة أيضا تجب مرة واحدة في العمر، وهذا الراجح عند المالكية قبل وعند الشافعية والحنابلة. المصنف هنا بدأ في قال كتاب الحج، ثم دخل في الأبواب، فدل ذلك على أنه سيتكلم عن عدة أبواب في الحج، وهذه تقسيم عند أهل العلم، الكتاب هو أكبر من الأبواب، ثم يأتي بعدك الأبواب يدخل فيها فروع عن هذه عن هذا الكتاب عن هذه العبادة الجليلة. فبدأ بأول شيء باب المواقيت، وأن المرء إذا أراد أن يحج أول شيء عليه من أين يحج، فقال باب المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، والميقات هو كأنه الميعاد أو مواعيد، وأتى في هذا الباب بحديثين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع. فالمواقيت بمعنى ميقات أو وقت، وهو فيه توقيت للشيء، وقت الشيء يؤقته أي بمعنى يحدده. إذن كأن المواقيت هنا وقت بمعنى حدد، فكأن المقصود هنا أن هناك شيء محدد، لذلك قال العبادة المؤقتة بزمن أي محددة بهذا الزمن. فالأزمنة العبادات قد تحدد بالأزمنة وقد تحدد بالأمكنة، هناك عبادات حدد لها زمنا وهناك عبادات حددت لها أماكن، وهناك عبادات حدد لها أزمنة وأمكنة. وأنا بخرج وأدخل، فأنا إن شاء الله أزبط، أنا هكمل. أردت أنت تفتح من عندك يعني لو شغال خلاص دخلني، عشان أنا ما أقف كل شوية. قال باب المواقيت، قلنا بأن المواقيت توقيت التوقيت أو جمع ميقات، وهو أي التحديد. فالشيء المؤقت هو الشيء المحدد. قلنا هناك عبادات حددت الأزمنة، من هذه العبادات الصلاة، قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهناك أي محددا بزمان. فالصلاة لابد أن لا يصلي المرء عندما يدخل وقت الصلاة، فلا وقت أول ولا وقت آخر، وهذا تحديد. وقد نزل حديث جبريل عليه السلام عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أول وقت للصلاة والوقت الثاني لآخر وقت للصلاة. لذلك الصلاة محددة بزمان محدد. أخرج من عندي. فالصلاة محددة بزمان محدد، لا يصح للمرء أن يصلي قبل هذا الوقت، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة بعد هذا الوقت. وأنا عجبت يعني من أمر ما كنت أظنه منتشرا عند الأخوات تحديدا، حتى ما أدري من الذي يعني أسن هذه السنة عند بعض الأخوات المعلمات. كذا أخت اتصلت وسألتني عن مسألة بأن بعض المعلمات يعني يبين للأخوات ممكن يصلين الصلاة قبل وقتها عند الضرورة، حتى أن أخت كانت مسافرة أرادت أن تصلي الفجر قبل دخول الوقت، وقالت أنا المعلمات أعرفهم يعلمون فقه، قالوا لي بأن للضرورة ممكن تصلي قبل الوقت. وأنا أعرف أصل هذا الكلام من أين، له قول لابن عباس في مسألة دخول وقت الجمعة عند الحنابلة يصلون قبل الزوال، وهذا قول يعني ما يعمل مهجور. وثانيا هذا أمر عجيب إن هم يتبنين هذا القول في كل الصلوات، وإنهم يرون عند الضرورة أن يصلون صلاة قبل وقتها. والعجيب أن بعض الأخوات يعني يظن كانوا تظن بأن هذا شيء مشروع، فهذا ما يجوز أصالة. من الله عز وجل بيّن الدليل المحكم بأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجاء جبريل عليه السلام، وهم يستدلون بحديث يبدو مفاهمه خطأ، حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في المزدلفة، ما أدري في المزدلفة أم ما قال الراوي، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قبل وقتها، فهم ظنوا بأنه صلى العشاء قبل وقتها قبل دخول الوقت، بعدهم قال جمعها مع المغرب في بعض، وبعدهم قال قبل وقتها يعني قبل الوقت المعتاد له في تأخير العشاء في مدينة صلاها قبل وقتها، لكن ليس مقصود قبل دخول الوقت. فلذلك هذا القول ما شاذ، ما يعني ما يعمل به عند الفقهاء بأن يجوز صلاة قبل دخول الوقت. لذلك العبادة المؤقتة بالوقت زمانا كان أو مكانا لابد أن يلتزم به المرء. فالصلاة كما بينا التحديد فيه زمانيا، وهناك عبادات التحديد فيه مكانيا، بل لا تجوز هذه العبادة إلا في هذا المكان. أحد ممكن يعلم أي عبادة التي لا تجوز إلا في مكان؟ الصلاة لا تجوز في أي وقت، لأن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فدل ذلك على أن لا تحديد مكاني للصلاة، لكن لا تحديد زمان، إلا ما جاء الشرع باستثناء المقبرة والحمام وأماكن النجاسات. لكن الأصل بأن الصلاة ليس لها ميقات مكان، لكن ليس لها ميقات زمان. هناك عبادة لها ميقات مكاني، لا أنا قلت مكاني فقط. الطواف. الطواف أحسن. طب إيش الدليل؟ الطواف مؤقت بمكان مكان. ماشي، وطاهر بيتي للطائفين، فجعل الطائفين في البيت، فهذا تحديد مكاني لهذه العبادة. الطواف عموما، الحج تحديد زماني ومكاني، هذا اللي سنبينه الآن. فندخل في الميقات، الحج له ميقات زماني وميقات مكاني. ميقات زماني كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، أجمع أهل العلم أو اتفق، نقول أهل العلم بلاش أجمع، اتفقوا على بداية دخول أشهر الحج واختلفوا على نهاية أشهر الحج. فاتفقوا على أن أشهر الحج أولا شوال ذو القعدة وذو الحجة، اتفقوا على البداية، بمعنى بداية الميقات الزماني للحج هو أول ليلة من شوال، أول ليلة من شوال، فمتى علم بدخول شوال صح للمرء أن ينوي للحج. يعني إذا كان في مكة في في في شوال، فأول دخل عليه ليلة شوال، فله أن ينوي بالحج إن كان سيجلس إلى في مكة يعني على هذه النسك أو يدخل في الحج وإلى يوم الحج. فهذه هي أول البداية، هذا اتفاق بين أهل العلم. فمن انتوى اختلفوا في النهاية سنأتي لها، ولكن هذه هنا في مسألة. طيب إن أحرم قبل هذا الزمان، يعني قال أحرم، يعني البداية عندنا غياب شمس آخر يوم من رمضان، إن غابت شمس آخر يوم من رمضان ودخلنا في شوال، إن أحرم بعد هذا الغروب فقد أحرم بالحج صح الإحرام. طيب إن أحرم قبل هذا الوقت وأحرم بالحج، هنا اختلف أهل العلم، هل يصح هذا الإحرام أم لا؟ هل انعقد أم لا انعقد؟ الجمهور من المالكية والحنابلة والأحناف قالوا الإحرام لا انعقد، وكأنه لم يحرم بشيء، لأن بداية الزمان الإحرام هو دخول شوال، وقد أحرم قبل شوال. الشافعية خالفوا في ذلك، قالوا إن أحرم قبل دخول أول ليلة من شوال انعقد الإحرام عمرة، يتحول من الحج إلى العمرة ويصح منه عمرة. الجمهور قالوا لا ينعقد الإحرام والإحرام باطل كأن لم يكن، قالوا لأنها محددة بزمان وقد أحرم بالحج قبل وقته كما أنه صلى قبل وقته، فهذه لا ينعقد هذا الأمر. وقالوا حديث عسالة حديث ابن عمر إنما الأعمال بالنيات، وهو نوى العمرة نوى الحج، وهذا ينزل تحت حديث عسالة من عامل عمل ليس علينا أمرنا فهو رد، فهو قد انعقد النية أو الإحرام قبل وقته، فكل هذا مردود عليه. الشافعي لهم وجهة نظر أخرى، قالوا يعني نقول أو لهم من النظر ولهم من الأثر حقا، وإن كانهم يخالفون الجمهور. من النظر قالوا إذا كان للعبادة كانت العبادة لها من نفس الجنس، يعني كان هناك عبادتين لهما جنسا واحدا، فإن أمكن توجيه عبادة من الجنس إلى عبادة أخرى من الجنس الآخر نوجه هذه الجنس. بمعنى قالوا الحج والعمرة جنس واحد من العبادات، فإن قلنا بأن الحج لم ينعقد لأنه دخل وقت الحج زمانه، يمكن أن يكون عمرة وهي لنفس العبادة من نفس الجنس، فيمكن أن تتحول النية من الحج إلى العمرة. قالوا هذا من نظر، قالوا إيش نظرهم؟ قال إذا أمكن أن تنتقل العبادة إلى عبادة أخرى من نفس جنسها جاز ذلك، وقالوا هذا يصح في العمرة. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم الساعة، فدل ذلك على أننا ما استطعنا إن كان الحج النية فيه خطأ ونوجهها إلى عمرة نوجهها إلى العمرة. قلنا هذا من النظر، قالوا لنا من الأثر، قالوا من الأثر عندما روي عن عمر رضي الله عنه بسند صحيح أنه في حجه جاءه رجل اسمه هبارا هذا قد أحرم بالحج ولكنه أخطأ في الحسبة، ظن بأن جاء يوم النحر يظنه يوم عرفة، يعني هو أحرم بالحج وعد يوم العرفة خطأ، فجاء لعمر يوم النحر على أنه يظنه يوم عرفة، فلما جاء لعمر رضي الله عنه أخطأ في حساب الأيام، قال انزل إلى البيت فطف واسعى ثم احلق وتحلل وكانت لك عمرة، فقالوا أخطأ بالحج، فعمر رضي الله عنه وجهه إلى أن تكون عمرة، فقالوا هنا أيضا يصح الانقلاب الحج إلى عمرة. واستدلوا أيضا بحديث شبرمة، بأن حديث شبرمة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ويقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال صاحب لي وأخ لي، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فقالوا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أعد التلبية النية مرة أخرى، فاعتبرت أن النية التي كانت لشبرمة كانت لهذا الصحابي، فقالوا هنا لعنة التوجيه بأن الحج ينزل إلى العمرة، والخلاف فيها قوي، وقول الشافعية وجيه وإن كان الجمهور الدليل فيه صريح، أما الشافعية استنباطا منهم. فهذه المسألة الأولى في مسائل بداية دخول الميقات الزماني، هذا اتفقوا على أنه بداية الدخول كما قلنا بداية شوال، ثم اختلفوا في نهاية أشهر الحج. الجمهور على أن آخر يوم ينعقد فيه الإحرام قبل فجر يوم النحر، قبل فجر يوم النحر، هذا اتفاق. المالكية قالت أشهر الحج إلى نهاية ذو الحجة، وقت الحج إلى نهاية ذو الحجة، هم متفقين على أنه من لم يحرم بالحج قبل فجر يوم النحر لم ينعقد إحرام. هذه أيضا في اتفاق ولا سبعين استمر في الخلاف، لكن إلى هنا توقف الجمهور بخلاف الملكية، قالوا آخر زمن للحج هو فجر يوم النحر. الملكية قالوا لا، ما زال معنا أشهر الحج زمن الحج إلى نهاية الحجة، ما الثمرة سأبينها، لكن أولا نبين آخر وقت. بمعنى لو كان رجل مكيا من أهل مكة وأراد وجاءوا عنا له يوم عرفة يوم التاسع إنه يحج، لم يكن له منتوي الحج، فجاء قبل دخول الفجر في يوم النحر وقال لبيك اللهم بحجة من بيته وخرج وذهب إلى يوم إلى عرفة وأدرك لو دقيقة قالوا أو يعني دقائق من قبل في فجر يوم النحر في عرفة، فصح حجه وانعقد الحج ويكمل باقي المناسك. واستدلوا على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل في يوم المزدلفة قال ما تركت يعني جبلا أو تركت مصعدا أو تركت منزل اللي صعدت عليه ونزلت عليه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأل عن الحج وتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من صلى صلاتنا هذه في جمع، أي في المزدلفة، من صلى صلاتنا هذه في جمع وصعد عرفة أو دخل عرفة أو في كان في عرفة في يوم أو حضر عرفة أو شهد عرفة في معنى الحديث في ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فبين سلم من دخل أدرك عرفة في ساعة من ليل أو نهار، وهذه فيها استدلال على أن يمتد يوم عرفة إلى الفجر قبل قبيل فجر يوم الأضحى، فمن أدرك عرفة حدث له شيء وأدرك يوم عرفة حتى من النهار أو قبل الفجر، فبين من أدرك ولو ساعة، ساعة يقصد حتى ولو لحظات لا يقصد به الساعة الوقت نفسها من ليل أو نهار، فقد تم حجه. لذلك يقولون من لبى بالحج أو أحرم بالحج في يوم التاسع حتى قبيل فجر يوم العاشر وأدرك ولو وقت من عرفة ينعقد الإحرام ويصح فيه الحج. فنقول هذا آخر وقت لدخول المرء في نسك الحج. ما ثمرة الخلاف بين الجمهور وبين المالكية في نهاية الحج؟ عند المالكية ثمرة من أخر واجب من واجبات الحج، وهذه تكون تحديدا في مسألة تظهر لكم، من أخر الإفاضة طواف الإفاضة وسعي الإفاضة. بعض الناس يؤخرون سعي طواف الإفاضة وسعي الإفاضة عن يوم العاشر كما سيأتي معنا في المناسك، لمن لم يحضر عليه طواف أعمال يوم النحر فيها طواف إفاضة وسعي إفاضة. جاءت أن لا يمكن أن تؤخر يعني إيش؟ تجمع طواف الإفاضة إن صح القول مع طواف الوداع وتسعى قبل أن تنصرف. عند الجمهور آخر هذا لابد أن تفعله قبل انتهاء من أيام التشريق كما سيأتي معنا، قبل الرابع قبل انتهاء من أيام التشريق عليك أنك قد طفت وسعيت. عند المالكية هنا ثمرة الخلاف، يقولون بأن زمان أشهر الحج ينتهي ذي الحجة، فمن جلس في مكة لبعد 14 15 ذي الحجة معه إلى قبل انتهاء ذي الحجة أن يطوف ويسعى طواف الإفاضة. فهنا الثمرة في الخلاف، ثمرة الخلاف بأن من يرى بأن أشهر الحج إلى نهاية ذي الحجة، فمن أخر كان عليه وجوبا واجب أو عليه فرض من فروض الحج فله أن يستدركه قبل نهاية الحج. ومن يرى من الجمهور بأن نهايته عليه أن يدركه قبل الانتهاء من أيام التشريق. والله في التوسعة الترجيح اتركوا بقى في هذا الترجيح الآن، لكن هو طبعا قول الجمهور قوي، لكن يعني بعض الإفتاء على التوسعة في الأخذ بقول المالكية إن اضطر لذلك، لأن المسألة ليس فيها نص، ليس فيها نص، لكن هو طبعا الخروج من الخلاف مستحب، لكن أحيانا يحدث شيء فيضطر فيه المرء أن يؤخر، فله هنا مندوحة في قول الملكية أنه معه ذلك. قضية الشيخ قول بأن لابد الوقوف في عرفة أو المكث في عرفة قبل نهاية النهار قبل المغرب، يعني ما أنا قلت الحديث هو ده أرد لك على المسألة، في فرق بين الصحة والأفضلية. الساعة من الليل والساعة من الليل حديث صحيح في المزاد، دلالة صحيحة على أنه محتاج تدخل في المناسك. خلينا في المواقيت، لكن أنا عشان ما أنا هو قال من ليل أو نهار، فدل ذلك على من لم يدرك عرفه في النهار وادركه في الليل صح حجه. نص الحديث صحيح، من ادرك صح حجه. لكن هم يقولون من دخل عرفه بعد الزوال وخرج قبل المغرب هنا خلاف بقى في الفديه دم ولا دم، هذا امر اخر سياتي يعني في كل ده سياتينا ان شاء الله. احنا نتكلم عن اخر الحج. هذا الميقات الزماني تكلمنا عنه. الميقات المكاني هو الذي يعنينا ايضا في هذا الباب، باب المواقيت الذي فيها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن عمر. في اسئله طيب الى هنا عندكم؟ انا معاد الشيخ انا اقدر اشوف الاسئله مش في سواء على الغرفه او عند الاخوه معانا الان قبل ما ندخل في النقاط المكاني. هو كان في حته ذكرت دليل لبدايه ميقات الزمان من ليله شوال، يعني في دليل ولا هو ده هو اجماع؟ اجماع مفيش دليل يعني. نعم. هو اجماع الحج، هو اصلا تعلقه بالايه الاشهر الحج اشهر المعلومات. نعم في. طيب انا فاهم ادوس عليه لو في لو فيها اسئله في هذه القدر ممكن نجيب، لكن هذا اجماع ده. نعم. طيب الميقات المكاني الذي معنا الان، الحديث الاول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اهل المدينه ذا الحليفه. نقول يعني هنا في هذا الحديث ذكر الراوي الصحابي الجليل اربع مواقيت نصا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواقيت المكانيه، ايش المواقيت المكانيه؟ المرء اذا اراد ان يدخل في نسك الحج فلابد كما حددنا الزمان، حدد النبي صلى الله عليه وسلم موضع، موضع لا يجاوزه من أراد الحج والعمرة كما سنبين حسب ما يأتي من أي اتجاه من اتجاهات مكة حتى يحرم بالحج من هذا الموضع، وهذا يسمى الميقات المكاني أي التحديد المكاني، وهذا تحديد لآخر الموضع وليس لأوله. سنبين بعض المسألة إن أحرم قبل الميقات، هذا التحديد آخر للمكان الذي لا يجاوزه، لكن ليس تحديد لأول المكان، وهذا تفيدك في مسألة من أحرم قبل الميقات هل يصح إحرامه أم لا، وهل هذا أفضل أم يحرم في الميقات. نقول يبقى هنا الميقات المكاني أي الحد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه الشرع للإحرام فيه حسب ما يأتي المرء. فهنا إن كان المرء يأتي من المدينة فله موضع، إن كان يأتي من أهل الشام ومصر وأهل المغرب العربي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وغير ذلك لهم كما سنبين ميقات الجحفة أو ميقات رابغ الآن، ومن يأتي من المدينة الشمال سيكون ميقات ذو الحليفة، ومن يأتي من الشرق أي نجد والرياض وما على شكلتها ويسمى هذا شرق، هذا قرن المنازل وسنبينه. من يأتي من العراق وهذا الميقات لم يذكر في الحديث، سنبين في مسألة ميقات ذات عرق الذي الخلاف هل هو من الذي وقته عمر رضي الله عنه وارضاه أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ميقات خامس لم يذكر في الحديث، هذا خاص بمن يأتي من أهل العراق أو طريق أهل العراق وهو موازي لقرن المنازل سنبين، يسمى ذات عرق ولم يذكر في هذا الحديث، وهذا شرق جنوبي يعني شرق جنوب. وأما من يأتي من الجنوب من اليمن ومن على خط اليمن أن يمن أندونيسيا الذي يأتي من أندونيسيا يأتون من آسيا وعلى خط اليمن هذا يحرمون من يلملم، هذا يبقى عندنا ميقات الآن جنوب وميقات شرق وجنوب شرق وميقات شمالي وميقات غرب، أربعة منهم نص عليهم الحديث الذي معنا وحديث عبد الله بن عمر، والخامس ذات عرق الذي كان سبين الخلاف فيه هل هو من اجتهاد عمر رضي الله عنه يعني قول صحابي أم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يهمنا الآن أولا الإحرام من الميقات، قلنا هذا تحديد. طب من أحرم قبل الميقات؟ سنأتي بالتفصيل من أحرم قبل الميقات هل يصح الإحرام أم لا، وهل هذا أفضل أم غير أفضل. يعني إيش قبل الميقات؟ تحدث في المدينة اللي جاي مثلا من المدينة وهو قبل أن يخرج من المدينة لأن ميقات الحليفة 6 كيلو من بعد المدينة، فالبعض يقول أحرم من الفندق، أو يكون في مصر وجاي بالطائرة فإذا مر على رابغ وسينزل جدة ويدخل إلى مكة مباشرة فميقاته سيعدي بالطائرة، فبعضهم يقول أحرم من البيت ألبس واختسل وألبس الإحرام وألبي ويدخل في النسك من البيت، هذا يسمى الإحرام قبل الميقات. هم قالوا هنا أهل العلم اتفقوا على أن من أحرم قبل الميقات يصح إحرامه، من أحرم قبل الميقات يصح إحرامه، أحرم من الفندق قبل أن يدخل الميقات، أحرم من بيته صح الإحرام في ذلك. واختلفوا هل الأفضل بأن المرء يحرم من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم يحرم من قبل الميقات. طب ولماذا يكون الخلاف؟ لماذا ممكن أن يكون الخلاف؟ أنا معيش سأحاول أسأل عشان تنتعشوا معي قليلا سواء هنا أو هنا، لماذا ممكن يكون في خلاف؟ لماذا في خلاف في الأفضلية؟ يعني لماذا من قال ممكن يكون الإحرام قبل الميقات أفضل؟ فلا يكون داخل في حدود الحرم فقط. ايش؟ فلا يكون داخل في حدود الحرم فيبقى افضل ان هو يكون من قبل. ايه عشان ما يكونش فاتوا الميقات. لا ايش اللي فيها؟ لا انا اتكلم لماذا ينشا خلاف اصلا بين من يقول الافضل ان يحرم قبل الميقات، إن هذا قد يكون افضل، ومن قال الافضل الاحرام من الميقات. اصلا ما الذي جعل من يقول الافضل قبل الميقات؟ ده الاحتياط شيخ. ايش الاحتياط فيها؟ حيطه ان يقع يتعدى الميقات لا تفضل. لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني احرم من المدينه احرم من لا النبي صلى الله عليه وسلم احرم من ذي الحليفه ممكن لفعله صلى الله عليه وسلم. ده اصحاب القول اللي هيقولوا الافضل. انا بقول هو ليش اصاله في خلاف؟ لماذا بعض كمثلا الاحناف يرون ان الاحرام من قبل الميقات افضل؟ ماشي شيخ انا مش عارف شو هو بيقفل، انا خايف يكون بيقفل. هم قالوا ليش؟ الاحناف عندهم حديث صحيح عن عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ اجرك على قدر نصبك او تعبك، صحيح؟ قالوا والاحرام قبل الميقات زياده في الاجر وزياده في التعب وفي النصب، لان المرء سيدخل في النسق قبل موعده فيمنع عنه اشياء ويتكلف اشياء ولا يدخل. فقالوا هذا يطابق حديث عائشة رضي الله عنها بأن أجرك على قدر نصبك. فقالوا إذن إن أحرم، طبعا أنت مبسوط عشان الأحناف قالوا ذلك أحبابك هؤلاء أنا عارف. فقالوا إذن الأفضل بأنه يحرم قبل الميقات. الجمهور قال لا، الإحرام من الميقات هو الأفضل. وقالوا طبعا في جماعة من الشافعية قالوا الأحناف، لكن المعتمد في المذهب وعند الجمهور بخلاف الأحناف بأن الإحرام من الميقات هو الأفضل. وقالوا لأنه أولاً أيسر، وقبل أنه أيسر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقفها، ولا شك بأن تقديم سنة صلى الله عليه وسلم قولين قولاً وفعلاً الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو فيه كل الأفضلية وفيه كل اليسر. بل أن مالك كره، أقول كره يعني الجمهور على الجواز، مالك كره تقديم الإحرام، حتى أنه جاء رجل قال أحرم من المدينة، قال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، ثم عد عليه قال أخشى عليك الفتنة، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكره مالك أنه إذا أصر أن يخالف أن يقع في مخالفة القصد. لذلك قال العلماء إن أحرم في بيته أو في قبل الميقات ظنا بأن هذا المكان أفضل، هذه قد تكون بدعة، يقع في البدعة. يعني إن ظنا راح في مكان معين وظن ان الاحرام من هذا المكان هو افضل من الميقات هذه بدعه، وان احرم ظنا بانه افضل هذه بدعه يقع. لكن ان احرم ظنا انه تيسيرا له او ايسر عليه او غير ذلك قلنا بالجواز. اما ان يخصص مكان غير ذلك ليراه افضل من المكان الذي خصصه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقع فيه ما وقع من البدعه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول وقت. ايش معنى وقت هنا؟ اي ان النبي حدد لا تجاوز هذا المكان حتى تحرم. هذه مسألة مهمة، لا تجاوز هذا المكان حتى تحرم، وهذه ستفيدنا في مسألة تذكرها الآن لأن أنا نسيتها. من جاوز الميقات ليحرم من ميقات آخر، يعني واحد من سوريا من أهل الشام، ميقات أهل الشام فين؟ رابغ. رابغ دي 200 كيلو من جدة من مكة تقريبا أربع مراحل. الجحفة وهي رابغ، سنبين الجحفة ولما أتي في الشرح هتكون رابغ يا بنت مصير، لأن الجحفة هجرت الآن ما بقاش فيه الجحفة أو الجحفة تيجي الاثنين. قال رابغ، فممكن هو ميقاته الأصلي في السنة من رابغ، لكن إن جاء من المدينة مر على المدينة، لأن اتجاه المدينة غير اتجاه رابغ أو اتجاه الجحفة، فمر على المدينة أولا فقال لن أحرم، أنا شامي وميقاتي من أو مصري حتى ميقاتي من الجحفة، فترك ذو الحليفة على أنه سيحرم من هذا يصح أم لا؟ دي مسألة سنتكلم عنها. وميزة هذه النقطة قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت، فكأنه يريد أن يقول لا تجاوز هذا المكان حتى تحرم منه. وكل ذلك مش مشكلة تعزي بيش عايز بس تطول لحضرتك. طيب ما في إشكال خلاص. طيب الآن الصوت رجع إن شاء الله. طيب نقول الآن لأن الإحرام وقت بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا المكان لا تجاوزه، وقلنا بأن الجمهور وكما جاء عن الصحابة عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وعمر وابن عمر وأنس أجازوا أو قالوا بصحة إحرام من قدم الإحرام قبل الميقات، وبيان الفرق بين من قال بأن الأفضل والتقديم على أنه زيادة في المشقة، وقلنا الأفضل الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء يعني لا يحرم إلا من الأماكن التي أراد أن أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول جوازا من أحرم قبلها جوازا لا إشكال عليه، وما كما قلت قد جاء بالكراهة، وبيان العلة في ذلك. طيب وقت لأهل المدينة، نقول المدينة وهي اسم المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم زادها الله شرفا وتعظيما، ولها اسم طيبة أيضا، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة من يعني من الطيب، أو طابة أيضا يعني طابة طيبة أيضا، كل هذه من أو طيبها له الله عز وجل، حتى بأنه أخرج جعلها أهل هي جحر الإيمان، كما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكاد الإيمان يعود إلى المدينة كما تعود أو يزأر إلى المدينة كما تزأر الحية إلى جحرها، بأنه الإيمان يعني لا يفارق المدينة، وقد قصها النبي صلى الله عليه وسلم قصها الله عز وجل ببعض الأمور، منها بأن المسيح الدجال يدخلها، منها بأن النفاق سيطرد، المنافقون سيطردون من المدينة بعد ذلك في علامات الساعة، فهي دار الإيمان وهي دار الطيبة وهي طيبة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية اسمها يثرب، فبدل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، ما يصح أن يقال عليها يثرب الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها، قالت تسمى يثربا فأبدلها بطيبة، وقال أنه أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي طيبة، هذه صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرت بقرية تأكل القرى، يعني إيش تأكل القرى؟ يعني فتح الله عز وجل الإسلام في المدينة، فخرج الإسلام من المدينة إلى كل القرى، فأكلت المدينة كل القرى، أينها أخرجت الإسلام والإيمان من عندها دعوة إلى جميع القرى، وقد بدل النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من يثرب إلى طيبة، لذلك لا يصح أن يقال عليها طيبة. هذا الحديث أربع مواقيت ذو الحليفة، وهو ميقات المدينة على بعد ستة أميال من المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، وأقرب المواقيت يعني لبلدان غير مكيين، يعني أقرب أبعد ميقات هو ميقات الحليفة حوالي 400 كيلو، وأردتم تقسمون هي 10 مراحل يسمونها الفقهاء كده 10 مراحل، المواقيت 10 مراحل من المدينة إلى مكة، فتجد يعني 10 مراحل وكل مرحلة 40 كيلو، فتجد مثلا ميقات المدينة 6 كيلو من المدينة هم بالعشر مراحل حوالي 400 كيلو، ثم تدخل بعد ذلك على ميقات رابغ أربع مراحل 200 كيلو، بعضهم قال 200 كيلو أو يعني أكثر على 40 أو 50، بعضهم وقته 50 كيلو، ده هذا رابغ الجحفة، ميقات قرن المنازل وذات عرق ويلملم بالتوازي، هم متوازين على مرحلتين حوالي 80 كيلو أو يعني أكثر من 80 ل 100 كيلو، على من قال من المرحلة 40 ومن قال المرحلة 50، المهم أن المسافة كلها تقسم على 10 مراحل كما قال علماؤنا في هذه المسألة. أبعد المواقيت ذو الحليفة وأقربها إلى المدينة أو لبلدها وهو ستة أميال، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم منها ذو الحليفة، فيها وادي مبارك يسمى وادي العقيق، قد أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل عليه السلام قال صلي في هذا الوادي المبارك، فعندما النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الإحرام وأحرم بعد الإحرام دخل إلى هذا الوادي وصلى فيه الظهر فريضة، كان وافق ذلك صلاة الظهر فصلى في هذا الظهر فريضة، فمن استطاع أن يوافق إحرامه في هذا الوادي تيمونا بسنة مسلم فهو الأفضل، ولا يشترط ذلك، بل هو فقط ميقات ذو الحليفة، يسمى عند بعض الناس أبيار علي، والتسمية ترجع بأن علي رضي الله عنه وأرضاه نازع الجن في هذا المكان وقتله، وهذا الكلام باطل، رد عليه الشيخ ابن تيمية وبين بطلانه، فبعض العلم يسمونه أبيار علي من هذا المنطق يعني من هذا الكلام، ولكنه يسمى ذو الحليفة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاسم الذي عرفت به في السنة. نقول الميقات الأول هو ميقات ذو الحليفة في المدينة، الميقات الثاني هو ميقات أهل الشام في الجحفة، والجحفة هذه أصالة تسمى الآن رابغ، هجرت هذا المكان هجر ما ليس فيه يعني إحرام، وموازي له يسمى في نفس المنطقة يسمى رابغ، ورابغ هذا ميقات أهل الشام وأهل مصر والمغرب العربي جميعا. فمن جاء من هذا الطريق أو من هذا الخط، سواء جاء برا جاء بحرا جاء جوا، هذا هو ميقاته، ميقات الجحفة أو رابغ. والأصل في الجحفة لأنها كانت لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكانت المدينة فيها الحمى، حتى مرض أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومرض بلال رضي الله عن الجميع، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب له المدينة وأن ينقل الحمى، الملاريا بنسموها الآن عندنا، ينقل الحمى من المدينة إلى الجحفة. فاستجاب له الله عز وجل فجعل طيب له، حتى هذه من أسباب طيبة، طيب له المدينة من المرض ونقل الحمى فيها إلى هذا المكان، فهجر بعد ذلك هذا المكان، ثم أخذ موازي له ومكان رابغ، فأصبح الإحرام من رابغ. فمن جاء من البحر، يمكن اللي بيجي من الطائرة يقال له في الطائرة عن الميقات الآن، لو جاء من البحر سيمر عليه بحرا أيضا، ولو جاء من البر ركب يعني الباص أو شيء سيمر على رابغ فسيحرم من رابغ، وهو على بعد 4 مراحل حوالي 200 كيلو من مكة. هذا الميقات الذي يخص الشام. ثم قال ولأهل نجد قرن المنازل، وسمى في بعض الأماكن قرن أو يعني يسمى أيضا قرن الثعالب، وهذا الميقات قريب من الطائف، ويخص بأهل نجد من الرياض ومن على خطهم، وحوالي 80 كيلو أيضا قبل مكة أو أكثر قليلا من 80 ل 100، وهو سمى قرن المنازل أو قرن الثعالب، وهذا ميقات لأهل نجد أو من يأتي شرق مكة من هذا المكان. من يأتي من الجنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلملم، وهو أهل اليمن وإندونيسيا ولذلك يأتوا من الجنوب أيضا يلملم على بعد مرحلتين أيضا في الحدود، يعني هي موازية لقرن المنازل أو قرن الثعالب، ولكن من اتجاه آخر من اتجاه الجنوب. هذا ميقات لمن يأتي من هذا المكان. زيد على هذا ميقات خامس وهو ذات عرق، وذات عرق هذا جاءوا لعمر رضي الله عنه وارضاه، فقيل له أهل العراق يعني كما سنبين جاءوا يقولون بأن يبعد عليهم قرن المنازل، هم يأتوا شرق جنوب، فأقرب لهم كان المفترض قرن المنازل، فقيل يبعد عليهم من قرن المنازل، فقال عمر رضي الله عنه انظروا ما يوازيه، فنظروا ما يوازيه فقالوا ذات عرق، فقال ذات عرق. هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. ثم جاء السنة بعض أهل العلم يعني روى حديث عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت ذات عرق لأهل العراق، ولكن هذا الحديث صح موقوفا ولم يصح مرفوعا. صح عن ابن عباس موقوفا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صح عن ابن عباس موقوفا ولم يثبت مرفوعا، وفيه ضعف رفعه. حتى بعضهم قال إن صح موقوفا فلا يكون يعني من قول ابن عباس يكونوا اجتهاد، لا يكونوا اجتهادا هذا، والبعض والصحيح انه فيه ضعف، ولذلك هنا خلاف، وثمرة الخلاف سأبينها لمن رأى انه له ان يجتهد في المواقيت، لان هذه المواقيت توقيفين اللي جاءت بها السنة الأربعة اللي تكلمنا عنها. فذات عرق هذا على ثبوته اما نقول بصحة الحديث رفع الحديث عن ابن عباس ولا هو صحيح انه موقوف وبعدين قال في ضعف، او نقول بان عمر رضي الله عنه وارضاه اجتهاد من عمر، ولا يمكن ان يجتهد عمر الا ان يكون سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فهو اقره، او نقول وهذا قول صحابي، والصحيح ان قول الصحابي حجه ما لم يخالفه صحابي اخر، فسواء حتى تنزلنا وقلنا بان هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه خليفه راشد، وقال النبي اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر عليكم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اعضوا عليها بالنواجذ، ولم يأتي مخالف لعمر بل هذا إقرار في جمع من الصحابة وافقوا على ذلك، فنقول هذا إما نقول إقرارا من اجتهادا من عمر وقال صحابي، أو نقول صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الميقات الخامس لأهل العراق وذات عرق. لكن لاحظوا مسألة بأن عمر قال إيش، انظروا ما يوازيه، انظروا ما يوازيه، فأخذ الميقات هذا في اتجاه لكن يوازي ما ثبت صح على النبي صلى الله عليه وسلم وقرن المنازل. ليش نقول هذا الكلام؟ حتى نرد على من قال بأن اجتهد وأراد أن يقول عمر اجتهد وليس فيه سنة، فلنا أن اجتهد فجدة ميقات، فقال بين جدة وبين مكة 80 كيلو، وبين قرن المنازل وبين مكة 80 كيلو، فأقرب المواقيت لمكة 80، فما كان من 80 كيلو من أي اتجاه يكون ممكن يكون ميقات، فعلى ذلك قال بأن جدة ميقات. وقال لمن جلس في جدة 3 أيام وهذا خطأ كانوا يبينه، أصبح الآن من أهل جدة فله أن يحرم أو يحرم من جدة. اولا فيهم قال بان جده على هذا قاس جده اولا ميقاتا على قرن المنازل بالمده مش مده بالمسافه. فنقول هنا خطا. اولا هذا اجتهاد منك او المواقيت التوقيفيه، لا يلسى لك ان تجتهد في ميقات. لو كان قال سبقونا عليه ولا اجتهد الغيب، بل ان جده كانت معروفه، ما احد يستطيع ان يقول ان جده ليست معروفه. ثبت بالصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن مسافه السفر قال كجده وعسفان، قال كجده وعسفان. كانت في القديم جده سفر قبل ان يعني يبنى ويكون هناك عمران وتقترب من مكه. فحاليا اهل العلم من الحجاز قالوا بان جده ليست بسفر لان ضاقت المسافه، لكن سابقا في روايه ابن عباس قالوا مسألوا عن مسافة السفر قال كجدة وعسفان، فكانت جدة معلومة. فلو كانت جدة ميقاتا لبين ذلك الصحابة. بل كلام عمر هنا يستفاد منه في إيش؟ لما قال انظروا ما يوازي. فأنت إن أردت أنك تلحق ميقات بميقات افعل كما فعل عمر على الأقل. أولا جدة في فين؟ من الغرب من مكة. وقرن المنازل ما عرفتوا انتم متصورين المساله لا، جده من ناحيه رابغ يعني من ناحيه اهل الشام ومصر في اتجاه عكس اتجاه قرن المنازل والثعالب في الشرق، هذا في الشرق وهذا في الغرب. فانت ان اردت انك تجعل اجعل موازي لمن لميقات من سافرته ايش احسنت ميقات رابغ الجحفه، يعني اردت ان توازي فتوازي كما وازى عمر. قال انظروا لان اهل العراق ياتوا ايضا من نفس خط الشرق بس شرق جنوب، فقال انظروا ما يوازي قرن المنازل واجعلوه ميقاتا. فانت ان اردت لا تجعل المساله على المسافه، وازي الجحفه او رابغ واجعله هو الموازاه ده ان كان. وهذا يرد على ان هذه فتوى عند بعض اهل العلم موجوده الان، بعضهم يقول بان جده تكون ميقاتا والناس الفضلاء يعني، لكن انا نقول بان هذه المساله يخالف فيها اخطا فيها ولا يقر، لان الحديث بين المواقيت واجتهاد عمر قد بيناه. ومن اراد كما حدث أن الجحفة الآن هجرت فأخذ رابغ ويجمد جحفة على الموازاة، فأنت لك أن توازي في الخط لكنك تنشئ ميقاتا جديدة في اتجاه آخر لا يوازي الميقات الأصلي، لأن قياس المواقيت خمسة الآن بالاتجاهات جميعا. فإن فسد مكان ممكن مكان يحصل فيه شيء ما تستطيع أنك كما حدث في الجحفة الآن ما تستطيع أن فيه ليس فيه إحرام، فيقول إيش أحرم بالموازي له، لكن أن تكون في اتجاه تنشئ جديد هذا مردود، لأن هذا الدليل جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة على أن التوقيت شرعي مقصود وليس اجتهادي. قال وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل هذه البلاد أولا لأهل البلاد، من كان من أهل الشام هذا ميقاته ومن كان من أهل المدينة هذا ميقاته، قال هن لهن يعني هذه المواقيت لأصحاب هذه البلدان الذي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في فائدة عظيمة جدا في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع هذه المواقيت لم تكن الشام فتحت ولم تكن مصر فتحت ولم تكن العراق فتحت، لأن بعضهم استشكل قال لم يؤقت لأهل العراق إلا لم تكن فتحت، قلنا ولم تكن الشام فتحت، فهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وضع المواقيت المكانية ولا مصر كانت فتحت وقبل أن تفتح هذه البلدان، وهذا فيه يعني ما فيه من فوائد المستنبطة من هذا الحديث. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هنا يبقى هن لهن يعني لأهل المدينة، طب لمن أتى عليهن من غير أهلهن يعني ما ليس من أهل الشام ولكن جاء من مصر، مصر لم تذكر هنا، جاء من طريق أهل الشام يبقى له ميقات أهل الشام، من أندونيسيا وجاء من ميقات وجاء من طريق اليمن يبقى له ميقات يلملم، وهكذا. من قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يبقى من أتى أصحاب هذه المواضع هذا ميقاته، ومن أتى عليهن من هذه الطرق وليس من أهل هذه المواضع عليه أن يلتزم بهذه المواقيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة، لمن أراد الحج والعمرة، هذه تبين مسألة سنبينها، يعني لمن مر على هذه المواقيت وكان يريد الحج والعمرة عليه، طب مر على هذه المواقيت وليس يريد الحج والعمرة، يعني مر على ذو الحليفة ويريد روح جدة يروح عسفان، يروح مثلا أي مكان آخر. مفهوم الخلافة يقول مر على هذه المواقيت ولم يريد الحج والعمرة فليس عليه شيء، لا يلزمه الإحرام. يبقى من الذي يلزمه الإحرام إذا عدى هذه المواقيت؟ من أراد الحج أو أراد العمرة. فإذا مر أحد على هذه المواقيت ولم يرد الحج والعمرة ليس عليه أن يحرم. هذه تجعلنا نتكلم عن مسألة من مر على هذه المواقيت ولم يرد الحج والعمرة لكن أراد دخول مكة، يعني أراد أن يذهب إلى مكة لزيارة أحد الأقارب أو لعمل من الأعمال أو لأي شيء ومر على هذه المواقيت، هل هو هنا يلزم بالإحرام أم لا؟ هذه مسألة متفرعة بهذا الحديث. يعني مر على المواقيت قاصدا مكة ولا يريد الحج والعمر، أو الذين يعملون سوائين رايحين جايين كل شوية على الطريق ويدخلون مكة ويوصلوا الناس ويرجعوا، هل عليه أن يحرم؟ بالاتفاق عشان نخرج من الخلاف، لمن يعمل كلا في مهنة أو حرفة وداوم على الدخول والخروج هذه اتفقوا فيه أهل العلم على عدم إلزامه بالإحرام لنخرجها من الخلاف. تبقى الذي أراد أن يدخل يزور أحد، يدخل يفعل شيئا ويخرج ولا يريد الحج والعمرة ومر على الميقات، هل يبد أن يدخل مكة محرما أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. الجمهور جماهير المالكية والأحناف والحنابلة يرون بوجوب الإحرام لمن أراد أن يدخل مكة، أراد الحج والعمرة أم لم يريد الحج والعمرة. الحنابلة الحنابلة هذا أساسي، وجماهير أساساً تضحكت لي يعني. لا أقصد هذا المعتمد، الجماهير عند المالكية والأحناف يرون أيضاً بذلك. الجماهير عندهم لا الشافعي لهم قول ثاني سنبينه. نعم هذه المسألة. فالحنابلة قالوا لابد أن يدخل مكة، وقالوا معنى أدلة من الكتاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال أحلت لي ساعة من النهار ولم تحل لأحد بعدي. فدخل مكة ودخل في فتح مكة، طبعا هذا الدليل يستخدمونه أصحاب القول الثاني كما سنبين، لكن هذا الدليل يستخدمونه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لم يكن محرما في فتح مكة، فقال أحلت لي ساعة من النهار صارت لي حلالا ثم لم تحل لأحد بعدي إلى يوم القيامة. فقالوا هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل في هذا الوقت غير محرما، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن غير ذلك لابد أن يدخل محرما. وقالوا لأن الأصل أن مكة حرام إحرام، يعني هي بلد الحرام فلا يدخلها أحد إلا عندهم هم محرما. الشافعية قالوا لا، لمن أراد أن يدخل مكة لا يريد الحج والعمرة فلا يشترط له الإحرام، واستدلوا بالحديث الذي معنا الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة. فمفهوم المخالفة لمن لم يرد الحج والعمرة ليس عليه أن يحرم من ذلك. وقالوا لا يلزمه هذا، واستدل الجمهور أيضا تذكرت الآن حديث آخر لابن عباس وهذا هو فيه الخلاف، قالوا لا يدخل مكة إلا محرما، استدلوا الحديث عن ابن عباس قالوا لا يدخل مكة إلا محرما. والحديث هذا لو كان ثبت لكان نصا في المسألة، لكن الحديث هذا ضعيف عند أهل العلم، وحقا هو ضعيف، ليس الخلاف في ضعيف ولكن الحديث هذا ضعيف. فإذا أدلة الجمهور حديث ابن عباس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يدخل أنه لما دخل مكة حلت له ساعة من النهار قال ثم حرما بعد ذلك لأحد. أصحاب القول الثاني قالوا بأن هذا الحديث مفهوم المخالفة فيه لمن لم يرد الحج والعمرة فله أن يدخل مكة غير القاصد، لا ليس لا, لا, لا يلزم بالإحرام. يقيمه؟ طيب خلاص طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله بإذن الله نكمل بعد الصلاة. مسألة نتكلم عنها مسألة الدخول المرور على الميقات قاصدا مكة لا يريد الحج والعمرة. الراجح قول الشافعية الله أعلم في نظري بأنهم استدلوا أولا بحديث الباب الذي معنا قال لمن يريد لمن أراد الحج والعمرة فمفهوم المخالفة من لم يريد الحج والعمرة ليس عليه وجوبا أن يمر عندما يمر من الميقات أن يحرم. الأمر الثاني قالوا الأصل معنا والأصل أن الإنسان البراءة الأصل الحل أن الإنسان لا يطالب بالإحرام إلا أن يأتي دليل ولم يأتي دليل صريح في هذه المسألة. الثالث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لم يدخل محرما ومسألة أنه حلت له ساعة وحرمت عليه هذا من هذه من محظورات الإحرام الأخرى أو أن بلد مكة بلد حرام لكن هذه هو دخل أصالة بدون أن يكون محرما. فمن أراد أن يدخل مكة غير قاصد الحج والعمرة يكون لا يشترط له أو لا يطلب منه الإحرام. هذا هو صحيح الراجح أولا لضعف حديث ابن عباس الذي ذكر أنه لا يدخل مكة إلا محرما هذا فيه ضعف. هذه مسألة المرور على الميقات بدون الدخول. معنا مسألة أخرى في المسائل التي لا علاقة بالميقات. أولا أنا قبل ما يعني دخلت في الكتاب الحج ونسيت أن أقول أشرح تعريف الحج أصلا. الحج لغة هو القصد. الحج في اللغة هو القصد. والحج في الشرع عند الفقهاء يقولون هو فعل مخصوص لشخص مخصوص في محل مخصوص بزمان مخصوص على وجه مخصوص كله مخصوص كله هو كده. والأبسط من ذلك هو قصد البيت الحرام للحج أو لأعمال الحج. وأنا نسيت هذا خطأ كان فود عندما قلت كتاب الحج أشرح بس أنا يعني تذكرتها للأسف في الصلاة. سبحان الله كنت متأخر كنت قلت الشيخ ما هذا كلام في لغة المصطلح أول حاجة يقولها ما هو مفترض هذا هو ده الدعم سبحان الله تخطأ سبحان الله وأنا نسيت وأنت ذكرتها الآن قلت الصلاح أنا هيكون إيه تاني طيب فعل المخصوص من شخص مخصوص في محل بزمان مخصوص في محل مخصوص على وجه مخصوص يعني اولا شخص مخصوص يعني ليس كل الناس عليهم الحج من استطاع الحج فهو فقط اللي هو الشخص المخصوص. ففعل المخصوص في زمان المخصوص اشهر الحج في محل المخصوص في اماكن الحج على وجه المخصوص خذوا عني مناسككم افعل المناسك الحج والعمر على ذلك. وهي تلخيصا هو الذهاب او قصد البيت الحرام للحج. يبقى قصد البيت الحرام تقييدا ما فيش حج في غير البيت الحرام مش البيت المقدس ولا البيت ولا المسجد النبوي ولا اي شيء اخر قصد البيت الحرام. طيب تكلمنا عن المواقيت وقلنا مساله خاصه بذات عرق الذي كان فيها بعض الاشكاليات ومن اخطا من جعل جدة ميقاتا وقلنا عن الاحرام قبل الميقات. مجاوزه الميقات بدون احرام هذه مساله من جاوز الميقات بدون ان يحرم مر على الميقات ولم يحرم تحدث رجل يركب الطائرة الآن رايح على مكة من عندنا من مصر مثلا هو مفروض قبل ما ينزل جدة بعشر ربع ساعة يخبروه بأن إيش الإحرام هو على الميقات نام الرجل صحوه بقى ولا الطائرة نزلت نام تحدث كثيرا أو مر على الميقات بالبحر أيضا ونام أو بالبر ونسي. وأنا حدثت معي كثيرا مع بعض الإخوة كنا يعني نأتي من الميقات اللي هو ذو الحليفة أو قرن المنازل بالباص يعني كان برد فبعد ما نركب الباص ونمشي نسيب بخمسة كيلو يتذكر اخ بعد ما لبس على راي كلامك انت لبس وحلب تقول لي شيء وكان منتظر يلبي او يدخل في النيه بعد ما يصلي ركعتين وانا واقف على الباص يعني تقسيم بالنبي على الراحله قد لبى وراح ناسي بعد 5 6 7 كيلو بعد ما مشينا وقال انا نسيت ان انا ادخل في الموسيقى. فهذه ورد هذه المساله ماذا علي ان افعل؟ هذا اختلف فيها الجمهور على اولا قالوا أولا من جاوز الميقات ولم يرجع عنده أكثر من حالة. جاوز الميقات الآن إن أحرم من مكانه صح إحرامه وعليه دم صح إحرامه وعليه فدية دم. جاوز الميقات ولم يحرم لم يدخل في النسك يحرم من مكانه وعليه دم هذا قول الجمهور. ثم اختلفوا لو استطاع أن يرجع إلى الميقات فيحرم. المالكية والحنابلة قالوا يرجع وعليه دم يرجع من الميقات ويحرم وعليه دم يرجع للميقات ما أنا قلت إيتك يرجع للميقات قالوا لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام فعليه دم. ومسألة الدم سأبينها تأتينا في الفدية اللي فيها باب أصلها هو حديث ابن عباس صح عن ابن عباس موقوفا قالوا من ترك نسكا أو واجبا عليه دم وهذه انتبهوا للدليل ان هو ده عمدة الادله اللي بيقول دم دم على طول. يعني هو قال هو صح عن ابن عباس موقوف ولا يقال من اجتهادا، هذا حكم شرعي. فقالوا ايش الشفع الملكيه والحنابله؟ قالوا يرجع وعليه دم ايضا. الشافعيه قالوا يرجع وليس عليه شيء، ان استطاع ان يرجع الى الميقات مره اخرى ويعقد احرامه، وهذه كلها قبل ان يدخل في نسك من نسك الحج او العمره، يعني لم يتلبس بواجب من واجبات الحج او العمره. اذا تلبس الواجب من واجبات خلاص عليه دم. قالوا اذا لم يتلبس يعني نسي وتذكر واستطاع ان يرجع للميقات عند الشافعيه، قد المطلوب انه يحرم من الميقات، فلو رجع للميقات ليس عليه شيء ولا يكلف بالفدية. قال الجمهور قالوا عليه فدية، الشافعية قالوا ليس هناك دليل على الفدية، ونحن ندور مع الدليل حيث وجد، فليس هناك دليل على انه من لم يحرم هو نقول قد احرم الميقات. نعم تجاوز الميقات لكنه رجع للميقات وقد احرم الميقات، فليس هناك دليل نلزمه بالفدية، وهو الصحيح الراجح قول الشافعية بانه ان استطاع ان يرجع للميقات ويحرم من الميقات فليس عليه شيء. اما عند الملكية والحنابلة قالوا الأحناف قالوا لا يرجع، خلاص هو عليه دم لا يرجع، رجع أو لما يرجع هو عليه دم ويحرم من مكانه. عند الحنابلة والملكية قالوا إن استطاع أن يرجع أيضا عليه الفدية، لأنه قد تلبس أو ترك واجبا مر على الميقات يريد الحج والعمرة وترك الإحرام فعليه الدم. الشفعية الملكية مش الشفعية فقط، الشفعية فقط اللي قالوا ليس عليه الفدية. طيب لو واحد ما يعرفش أصلا موضوع المواقيت ده، يعني هو عدى الميقات وهو اصلا ما عندوش، ده هو الاخ ده يقسم اصاله، يعني احنا يعني كل المفروض قبل ما نتكلم وانا بس تجاوزت بعض الاشياء. هو اصاله من يذهب للحج والعمره ولا يتعلم كيفيه الحج والعمره يقع في الاسم الشرعي، هذه يسمونها عند العلماء الفريضه القاصره. بمعنى ايش؟ من اراد ان يبيع ويشتري حتما لابد ان يتعلم البيوع، من اراد ان يصلي لابد ان يتعلم الطهاره والصلاه، من كان مكلفا بالصوم لابد يعلم على الاقل ما هو الصوم، كذلك من ذهب الى الحج والعمره عليه ان يتعلم فقه الحج والعمره حتى لا. والحمد لله الان المساله سهله في التعلم، العلماء كثر وطلبه العلم كثر والتسجيلات موجوده، فليس له عذر اقول بانه يترك التعلم. نعم ممكن تبيب عليه بعض المسائل لكن انه لا يعلم وجود ميقات. انا قابلتها مع اخ بس هذا الرجل يعني واحد جنبي في الطياره ولا انا معي انا شخصيا سمع عن ميقات. لا لا انا بيقول سمع في الميكروفون فبيقول لي قال انا عامل حسابي لما اروح هناك هشتري اللبس. نعم في نعم مش عنده اصلا. انا قابلت ناس قابلته في مطار جده وهو تقريبا جنسيه مش فاكر يعني بلد، يعني كان برضو صبان طماط زمان فالاسلام عندهم ضعيف فيها، وهو كان في شغل في الرياض واراد ان ينزل يعتمر، وقابلته في المطار هو شايفنا لابسين كده فبيقول لي راح معاكم مكه يركب معنا. قلت له اهلا وسهلا. قال قلت له انت مش محرم ليه؟ قال لي انا احرم هناك اشتري لبس واحرم في الحرم. قلت له مين قال لك ذلك؟ قال انا ما يعرفش حاجه. طب ده يبقى قلت له الان ما سبتوش روح اشتري من المحل في المطار وادخل الحمام واحرم. طبعا هو مش عارف بيحرم بلبسه. قال لي طب يعني اخلع كل ملابسي؟ قلت له كله مش مستوعب. خلع نصه جاي لي تاني. قلت له كله اترك كل ملابسك. واديته الكتاب، كان في كتاب كان الحمد لله معايا كتيب كده احيانا في بعض الاشياء. اديته له قلت له وصلناه لغايه الحرم وانت قلنا له تعب تفعل شرحنا له في الطريق. فهذا مع انه من يعني مستواه الثقافي وجاي في عمل كبير يعني واخد كام ساعه رايح جاي بس يعمل عمره ويرجع، ومع ذلك لم يفقه شيء فيما يفعله. هذا يقع في الاسم الشرعي. يعني انت لو دخلت على النت الان ستقرا مناسك العمره على الاقل العمره والحج يمكن فيه ثم تسال. فهذا هذا ما يعني المهم ان تجاوز الميقات الان استطاع ان يرجع مره اخرى ليس عليه شيء على قول الشافعي والصحيح الراجح. نعم طيب شيخنا دلوقتي بالنسبه لحضرتك القضيه وقد السن الكبير اللي في الطائف. طيب بس هل ده موازي؟ ما هو السن الكبير هو قرن المنازل، هو قرن الثعالب، هو ده ميقات الناس يعني. لا هو هو السيل الكبير هو قرن المنازل وقرن الثعالب. طيب وبالنسبة للمسألة الشهيرة قضية المصريين اللي هم بينزلوا على المدينة أولا ثم ينكثوا فيها مثلا 3 أو 4 أيام ثم يحرموا من ذي الحليفة، ما هذه فيها إشكال طبعا. هذه ما هذه المسألة التي معنا الآن سنتكلم عنها. لا جدة لا، اللي جاي عن طريق جدة هيعدي على ميقات رابغ ويخش مكة ما عندوش إشكال. هو يتكلم عن مسألة المصري اللي بيروح على ذل على المدينة يجلس فيها، فهو سيمر على ميقات ذي الحليفة. ذي الحليفة لا مش ذي الحليفة، ده هو يمر بالطائرة على ميقات رابغ اللي هو ميقاته الأصلي. فتركه وذهب إلى المدينة ورجع من المدينة. يعني هذه مسألة اتركها بس الآن، أنا أريد أن أبين المسألة اللي قبل. طب أنا مش هتخلصوا من المسائل عندي الأول قبل الأسئلة. بس أنا أقول جدة نفسها، لأن جدة بيروح نازل جدة ويقعد 3 أيام ويقول خلاص. طب ما أنا قلتها، أنت مش معانا في الأول؟ كنتش معانا؟ أنا قلت من أفتى بأن اللي ينزل يقعد في جدة 3 أيام فيصيب من أهل جدة، من أهل جدة ثم يحرم من جدة، هذا خطأ. قلنا بأن جدة ميقات لأهل جدة، وأنت وجودك 3 أيام في جدة ليس أصالة، ليس لك حكم المقيم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتقل من المدينة إلى مكة في 10 أيام مش 3 بل، ومع ذلك أحرم مع أصحابه من ذو الحليفة من موطنه، ولم يعتد بأنه سيجلس 10 أيام ومنهم 3 أكثر من 3 في الطريق، فكان يأكل حكم، كان ممكن يؤثر عليهم ويحرمه من رابغ قبلها ب 200 كيلو أو قرن المنازل أو قرن الثعالب ب 80 كيلو فقط، لكنه أحرم من المدينة وصار محرما كل هذه الفترة، مع أنه سيمكث أكثر من 3 أيام 10 أيام في طريقه، ومع ذلك لم يحرم. لذلك هذه فتوى خطأ، وليس من جلس في جدة 3 أيام أصبح حكم المقيم هذه في الصلوات، لكن هو ليس من أهل جدة، بل هو مريد للحج والعمر، هو نيته أنه جاي للحج والعمر، فهو المفروض ما يجاوز الميقات إلا أن يكون شاكر. هذه مسألة أخرى، يعني هو خرج من المدينة شخص يعني أو خرج من مكان لا يعلم هل سيحج أو سيعتمر أم لا يعتمر، وأراد أن يذهب لجدة، سيمر على ميقات المدينة ذو الحليفة ويذهب في طريق الجدة، هو شاك لا يعلم إذا كان سيعتمر أم لا يعتمر. قلنا إن كنت شاكا فلا يلزمك الإحرام، ذهبت الجدة انتهيت من أعمالك ورأيت أنك تريد أن تحرم بالعمرة خلاص أحرم من جدة، لكن لو كنت على أنت منتوي أنك ستحرم لابد وجاوزت الميقات لابد أنك أو مررت على الميقات لابد أنك تحرم. المسألة الثانية أو المسألة ما أدري للمركان، من مر على غير ميقاته وتركه ليحرم من ميقاته، يعني الآن أهل الشام ميقاتهم رابغ الجحفة، راح على المدينة فذهب للمدينة فقال أنا ميقاتي الأصلي رابغ 200 كيلو قبل مكة، اللي خليني أحرم من ذي الحليفة، فترك ميقات ذي الحليفة وليحرم من ميقاتي الجحفة أو رابغ. هذا حكم إيش؟ هذا خلاف من أهل العلم. لماذا؟ لأن في دليل عند هذا ودليل عند هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الشام الجحفة لهن، فقال كل شامي قال معي دليل بأن النبي قال ميقاتي صلى الله عليه وسلم الجحفة، فكل أهل الشام هذا عام صحيح، ثم قال ولمن أتى عليهن عليهن من غير أهلهن، فأصبح عموم آخر كل من أتى على ذي الحليفة يمر عليها يريد الحج والعمرة شاميا كان مصريا كان عراقيا كان مدنيا كان عليها عموم آخر. أنت بس تبطوا معايا أصوليا، عندك في عمومين الآن، عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الشام الجحفة، فكل الشوام يقول لي أنا ميقات الجحفة، النبي قال الجحفة خلاص أنا شامي. والأمر الثاني في الحديث الذي معنا الآن هن لهن ولمن أتى عليهن، فكل من أتى عليهن، من أتى اسم موصول عليهن، كل من أتى عليهن عليه أن سواء كان مدني أو غير مدني، فتعارض عمومان. فمن قال الآن، فلو قال الشامي أنا أترك ميدان ميقات الحليفة لأني أنا ميقاتي رابغ، هنا بعض الملكية قالوا له ذلك فقط، ملكية قالوا له أن يفعل ذلك لو جاوز ميقاته غير الأصلي لميقاته الأصلي الأقرب، حددوا الأقرب قالوا له ذلك. الأقرب له ولا الأقرب؟ الأقرب لمكة، ما هو مش له، ما هو في المدينة ورايح، الأقرب له، الأقرب لمكة مش له هو، فقالوا يجوز. الجمهور على غير ذلك وتعلقوا بهذا الحديث والصحيح الراجح، قالوا هذا العموم لأهل الشام الجحفة يخصص بهذا، لأن النبي قالوا لمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهو قال تنصيص تحديد أكثر، فقالوا عليه بل هم يلزمونه بدم إذا جاوز الميقات ذو الحليفة ليحرم الرابغ، فيلزمونه بدم الجمهور. أما الملكية فقط الذين قالوا بجواز ذلك، وصحيح الراجح أنه قول الجمهور بأنه لا يجاوز ميقات ذو الحليفة إلا أنه يحرم حتى لو كان من غير أهل المدينة. طبعا أنا أنتهي من المسائل التي معي الأول وأفتح لكم الباب، عشان أنا لو رحت منكم المسائل دي مهمة جدا، يعني هي ترتيب المسائل دي أهم من الأسئلة الآن. بس سامحوني، مفيش مشكله ان هم يروحوا، والله فيها نظر، انا يعني حتى فيها نظر، لان اهل مصر اللي هم هيركبوا بالطائره ويعدوا على رابغ، اذا كان هيعدي على رابغ ويروح للمدينه ويجلس في المدينه 4-5 ايام ثم ياتي فهو قد مر على ميقاته الأصلي بدون إحرام وهو مريد الحج والعمرة، إلا أنك تقول هو لم هو ليس بذاهب إلى مكة الآن، يعني فيها نظر حتى بعض أهل العلم متوقفين فيها من المعاصرين، بعضهم قال يحرم، وأحيانا ما أرى له إحراما مع إن المسألة فيها نظر، لأن هو الآن هو ذاهب للمدينة، صحيح هو مر على الميقات لكن هو لا يريد الآن الحج والعمرة، يعني لا نقول له شق على شق الآن وأحرم من رابغ وأنت تجلس في المدينة خمس أيام تكون محرما ثم تعدي على ذبح ليفة وهذا تفعل، ففيها نظر، لكن يعني لكن اللي بعضهم قال هو لا يلزمه بس عليه دم، يعني بعض العلماء قالوا عليه المر على الميقات ولم يحرم ثم ذهب إلى المدينة وأحرم من ذبح ليفة إحرامه صحيح، لكن عليه دم لأنه جاوز الميقات ولم يحرم ويريد الحج والعمرة. فهمت منين جت الدم؟ جاوز الميقات ولم يحرم ويريد الحج والعمرة، لأنه ما قالوا إنه يريد الحج والعمرة. يعني الواحد يهم بقى ان هو لو رايح يروح على المدينه، ما هو انت هتنوي تضحك على مين؟ ما انت رايح للحج اصلا، انت هتنوي مين؟ ما هو انت طالع من بيتك عشان تحج، يعني فيها تضحك على ربنا ما في فيها كلام، هي فيها نظر عموما ولا يعني المساله دي اتركها لان هي يعني ما يعني تحتاج لبحث من حتى تلزمه بذلك. طيب تكلمنا عن حكم دخول مكه، تجاوز الميقات لا يريد النسك، من مر على غير ميقاته. طيب ثم الآن الحديث قال لمن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، هذه تبين بأن من كان من وقت ومن كان مكانه بين الميقات وبين مكة، الناس الذين يسكنون بين هذه المواقيت وبين مكة، هذا من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة؟ من بيته، من ديرة أهله، كما قال أهل العلم، ليس يعني من ديرة أهله أو من مكانه، من بيته يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ فمن حيث أنشأ، هذه تبين بأنه يحرم من ديرة أهله أو من بيته، هذا مكانه. ثم قال حتى أهل مكة من مكة، وهذه أهل مكة لهم حالتين، الحالة الأولى لمن أراد أن يحرم بالحج أو يحرم بالحج ومن أراد العمر، فأهل مكة يحرمون عند الحج من بيته من بيوتهم، وطبعا بعض العلماء تكلموا قال يحرم من المسجد الحرام، بعضهم قال يروح عند الميزاب اللي هناك ويحرم تحت الميزاب، وبعضهم عند الركن، وبعضهم قال هذا صحيح الراجح انه يحرم من حيث من بيته من حيث اهل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكه من مكه، وقالوا من بيته، يعني لا هناك فضيله ولا ان يحرم من المسجد حرمكم الله او غير ذلك، بس هذا احرام لمن في الحج، احرام اهل مكه في العمره غير الحج، والذي جعلنا نفرق حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها التنعيم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد ان انتهت من الحج قال يرجع الناس بالحج وعمره وارجع بعمره ارجع بحج فقط، فامر عبد الرحمن رضي الله عنه ان ياخذ عائشه رضي الله عنها عن الجميع وخرجت الى التنعيم واهلت من التنعيم، فقال اهل العلم اذا اهل مكه ان ارادوا ان يحرموا بالعمره لا يكون من بيوتهم، يخرجوا الى الحل، وقالوا يعني فيها لفته او نكته كما يقال بان في الحج هم يحرمون بنص هذه المسألة، قالوا أما في العمرة يخرجون إلى الحل ثم يعودون بإحرام يدخلون به، كما يفعل الغير يأتون من الحل ويحرمون ويدخلون بإحرام. إذن أهل مكة عندهم حالتين، حالة الحج يحرم من بيته ويخرج كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة الأخرى في العمرة وهو هنا فارق بين الحج والعمرة أنه لابد أن يخرج إلى الحل أي مكان، لا يشترط التنعيم، أي مكان يخرج من إلى الحل ويحرم من الحل ثم يدخل بعد ذلك. طب الذي من غير أهل مكة وسيحرم يوم الثمانية يوم ذهبه إلى منى، يعني هو خلاص حكم أهل مكة لما دخل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هيبين فعل النبي لما دخل مكة أحرم من مكة، سيأتي أنا أردت خلاص انتهت، هو النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الحج قال خذوا عني مناسككم، لما جاء يوم الثامن هو أحرم من مكة من مكانه ثم ذهب إلى منى بعد ذلك، فدل ذلك على أن من كان في مكة داخل مكة في يوم الحج يوم يعني يحرم من مكة، من أتى على الميقات يحرم من الميقات، ما هو لما دخل محرما من ذو الحليفة أصالة، فلما حل وجلس في مكة أصبح أهله ميقات وميقات أهل مكة في الحج، وهذا من فعله أيضا لأنه لما جاء الحج النبي صلى الله عليه وسلم أحرم الصحابة من هو أو أهل هو ليس هو لأنه كان قارنا هو لم يحل، الذين كانوا متمتعين إلى أمرهم بالتمتع وحلوا من العمرة أحرموا في يوم التروية من مكة ولم يخرجوا إلى الحل ولم يرجعوا إلى ميقات مرة أخرى، فدل ذلك أن في الحج وهذه نص من أهل مكة بالنسبة لأهل مكة، أما من لم يكن من أهل مكة وكان في داخل مكة في وقت الحج يحرم من مكة وقد دخلها محرما من قبل. الصحابة الذين تمتعوا نعم بالضبط هكذا. طيب هذا هذا آخر الكلام في هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أنقول هذا الحديث الثاني قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال يا عبد الله وبلغته صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل اليمن. هذه هذا إيش؟ خبر يراد به الإنشاء. هذه لفتة أصولية. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: يهل أهل المدينة. هذا خبر يخبر إيش؟ أهل اليمن. قال أول: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. أول الحديث قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، من ذي الحليفة. قال هذا إيش؟ خبر يخبر. لكن هذا قال به عند أهل الأصول خبر يراد به الإنشاء. وشغال هنا مش شغال. طيب سنة في حد بعد السنة. خبر يراد به الإنشاء. فهذه يعني لفتة أصولية بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن أهل المدينة عليهم أن يحرموا أو يعني من هذه المواضع التي قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا الشيخ خبر يروض بالإنشاء. إيش؟ لما هذا خبر يروض بالإنشاء. النبي يخبر قال: يهل أهل المدينة. هذا إيش؟ هو يخبر قال: يهل أهل المدينة. يعني يأكل عيد السمك. ده إيش؟ ده خبر ولا ده حكم؟ أنا بأخبر أنك أنت بتأكل السمك. قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. كأنه يخبر. لكن هذا الإخبار ليس إخبار خبر يخبرك بها كذا. هذا عند أهل الأصول خبر يراد به الإنشاء. كأنه يأمر إنشاء. يعني في حكم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أراد من أهل المدينة أن يهل فيهل من ذي الحليفة وباقي المواطن الأربعة. أنا ليش أقول هذه ستنفعك لاحقا عندما نتكلم عن سفر المرأة في الحج والعمرة بغير محرم في حديث الضعيمة لما قالوا بأن هذا خبر ولا يأخذ منه حكم شرعي. في مسألة أصولية لمن درس الأصول بأن الخبر يراد به الإنشاء أحيانا. في أحيانا الخبر يراد به الإخبار فقط، يخبر عن شيء فقط يعلمك، وفي خبر يراد به الإنشاء، وهذه تأتي من السياق. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخبر على أن هذه السنة أن يقوم ذلك الرجل. طبعا سيأتي طبعا سيأتي لي باب سيأتي معنا إن شاء الله بإذن الله. هذا الحديث أيضا فيه بأن المرء لابد أن يحرص كل الحرص، وهذه الآية الأولى والثانية، على أنه يحرم من المقاط وأنه لا يتهاون في ذلك، وأن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي حددها بالمواقيت، وأن لا يعلم بأن الحج فيه مشقة والأجر على قدر المشقة والتعب، فلا يتهاون، لا يأتي عند المقاط أو لا ينزل أو لا ولا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو يكون يعني حريص على أنه لا يحرص على أنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يتكلف بعضه. ولو علم بأن كل المشقة في اتباع السنة يجد فيها طعما، يعني ليس كل أحد يتذوقه، لكن يتذوقه من يحتسب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الحج والعمرة. يعني أحيانا يكون في مشقة أحيانا، وهو لابد في العبادات اللي فيها مشقة، لكن لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فمن يتدبر هذه المشقات وأنه يعني يقول أنا أفعلها اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأريد الأكمل في الحج، يجد لذة ما بعدها، لذة بعد ذلك، يشعر بأنه قد أدى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وما قاله خذوا عني مناسككم، فيستمتع بذلك. أما من يفرط في كثير من السنن فسيجد فارق، يؤدي الحج أدا فقط، يعني كأنه تأدية لا يستشعر فيه الحلاوة. ذلك ننصح الحجيج بالذات الذين يذهبون بأنه لا يبدأ في يعني في التفريط في السنة، يقول هذه سنة هذه ليست واجب، دائما يبحث أين الواجبات، أين الأركان، أين السنن، كأنه بس فقط يريد أن يأمن نفسه من الحج لا يختل، لكن لا يعلم بأن السنن هذه هي التي تجبر النقص في الأركان والواجبات، التي تزيد من إيمان المرء في الكثير من مواطن الحج. فيها سنن، ولكنه إن فعلها يجد يستشعر حلاوة هذه العبادة. هنا فيه لا شك هذا المكان، هذه يعني الحديث المواقيت فيها بيان لفضل مكة وتشريفها وتعظيمها عند الله عز وجل، أنه جعل المرء لا يدخل مكة إن أراد هذه العبادة إلا من أماكن معينة، يحرم قبلها، يدخل محرما ليؤدي هذه العبادة. فيه أيضا لفتة قرب هذا العلم، لماذا ميقات ذو الحليفة أبعد المواقيت عن مكة وميقات المواقيت الأخرى أقربها إلى مكة؟ قالوا لأن المواقيت الأخرى غالبا يأتيها أصحابها من غير بلادها، يعني مواقيت ذات من الخارج، فتيسيرا عليهم لا يدخلون في النسك إلا قبل دخول مكة بقليل. وأما المدينة فهي أقرب البلاد إلى مكة، فلما خرجوا من المدينة، يعني هم يخرجون من المدينة من مدينتهم، فقال هنا كانت هذه نكتة في أنها هي أبعد المواقيت. وبعدين قالوا أيضا استنبطوا يعني لفتة بأنه ما كان في المدينة في حرم المدينة، أو يعني المدينة قد حرمها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما حرمت مكة، فكأنه يخرج من الحرم من المدينة يدخل في حرم النسك ويخرج منه على حرم على حرم مكة، ففضل لفضل لمن يسكن المدينة، يعني لا يكون في الحل يخرج يعني مسافة ما يخرج من المدينة، حتى أنا بعض مساكن المدينة الآن شرفت على ذي الحليفة، يخرج من المدينة يدخل في حرم النسك اللي هو الحج، ثم يدخل في حرم مكة نفسه، فكأنه في حرم من حرم إلى حرم، خصوصية لأهل المدينة ليست لأحد، زادها الله تشريفا وتعظيما. هذه تقريبا جل المسائل، لما أكون يعني نسيت بعض المسائل في باب المواقيت. فلو في أسئلة في هذه في هذا الباب، أنا ما أدري طبعا عندنا وقت ندخل في باب آخر على ليس عندنا، لكن لو في أسئلة في هذا الباب تفضلوا قبل أن ندخل باب بعد بس المحرم نكون نسافر. شيخي هو فصل يعني نديني فين الناس خرجوا كل اللي أنا أقوله. هذا الباب إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في باب ما يلبس المحرم من الثياب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. ليه برضو حضرتك عشان في ناس هتبدأ تيجي من مرة جاء اثنين أو ثلاثة قالوا لي إن هما هي إن شاء الله أهلا وسهلا عشان بس ما يكونش عداهم حاجات. لا ما هو يعني هو رأي أنا قصدي أول باب ده ممكن إيه سألوا حضرتك فيه خلاص مش مشكلة إنه من باقي مشكلة بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله خير. جزاكم الله خير. وبعد المغرب وشاف الشيخ ايوه خلاص اللي انت بتبعته ده ايه انت هتوديني عبدها يا عم انت انا هشيلك من الملتقى في حاجه ورايا وبعدين